بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 15 من 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشتمل على 3 جمل. الجملة الأولى تتعلق بحفظ اللسان وأن لا يقول به إلا خيرا وإلا فالصمت، والثانية تتعلق بإكرام الجار، والثالثة تتعلق بإكرام الضيف. وقد جاء في ذكري أو بين يدي ذكري هذه الأمور الثلاثة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن من يكون متصفا بهذه الصفة التي هي الإيمان بالله واليوم الآخر يقوم بهذه الأمور ويفعل هذه الأفعال. فجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو أس الأسس، وكل شيء يجب الإيمان به فإنه تابع للإيمان بالله عز وجل. ولهذا سبق أن مر في حديث جبريل تفسير الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن المعلوم أن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر كله تابع للإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر. وإذن فالإيمان بالله عز وجل هو الأساس الذي يبنى عليه كل إيمان، كل شيء يؤمن به ويصدق به فهو مبني على الإيمان بالله وتابع للإيمان بالله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس، وأما اليوم الآخر فقد ذكره مع الإيمان بالله تنبيها إلى المعاد وتذكيرا بالمعاد، وأن الناس يجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما يأتي فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فيما يتعلق بالأوامر فإنه يكون ترغيبا، وما يأتي فيه الإيمان بالله واليوم الآخر وهو يتعلق بالنواهي فإنه يكون ترهيبا. فإذا يأتي ذكر ذلك في الترغيب والترهيب، الترغيب في الأوامر لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يعرف أنه سيلقى الله عز وجل وأنه سيحاسبه، فلذلك يأتي بهذه المأمورات من أجل أن يجد الثواب أمامه ويجد الأجر أمامه. وكذلك فيما إذا كانت الأمور التي أتي بالإيمان بالله واليوم الآخر بين يديها تتعلق بالمنهيات فيكون ذلك ترهيبا وتخويفا من أن يقع الإنسان فيها في الحياة الدنيا، ثم إذا جاء يوم القيامة وجاء الحساب يجد العقاب عليها ويجد العذاب عليها والعياذ بالله. إذن هذا هو السبب الذي ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن فيه التذكير باليوم الآخر، فإذا في ذلك ترغيب وترهيب. والإنسان إذا عرف أنه قادم على الله وأنه سيلقى الله وأنه سيجازيه على ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو يستعد لذلك اليوم بفعل المأمورات المرغب فيها وترك المنهيات المرهب منها والمحذر منها. هذا يتعلق بالأمور الثلاثة كلها، لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة قدم بين يديه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر يعني كما هو معلوم يبدأ بالموت لكل إنسان، فإن كل من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة لكل إنسان الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فإن الإنسان يجازى وهو في قبره، إما في نعيم وإما في عذاب، إما يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإما يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، كما ثبت الحديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي أنه يحفظ لسانه ولا يستعمله إلا بخير فلا يستعمله بشر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان، ومنها الحديث الذي سيأتي هو الحديث 29 من هذه 40، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الذي ذكر له عدة أمور، ومن بينها رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وما بين اللحيين هو اللسان وما بين الرجلين هو الفرج. وفي هذا الحديث وهذه الجملة من الحديث الذي معنا هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة تدل على أن الإنسان يستعمل لسانه إما يعني في الخير، يعني استعمال اللسان يكون في الخير وإلا في الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يتكلم بما هو خير، يعني من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وإرشاد الضال ودلالة من يحتاج إلى دلالة أو الدلالة على الخير، كل ذلك يكون من أعمال اللسان التي يستعمل فيها اللسان. وإذا لم يكن الإنسان استعمل لسانه في الخير فلا أقل من أن يصمت، وأما إن استعمله فيما يعود عليه بالضرر فإن وباله عظيم وضرره كبير. والحديث الذي مر الذي أشرت إليه يقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أي الجرح الذي يكون باللسان يكون أشد من الجرح الذي يكون بكلم السنان. والإنسان إذا لم يتكلم بالكلمة التي هي غير سائغة ولائقة فإنه يكون مالكا لها، ولكنه إذا تكلم بها ملكته ولم يملكها، لا يستطيع ردها ولا يستطيع إرجاعها. وفي المثل كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني كون الإنسان ندم عليها أو لم يندم عليها ولكنه تضرر بها فإنها كأنها قالت له دعني قبل أن يقولها، وقبل أن يقولها لو تركها لسلم، لكنه لما قالها وخرجت من فيه تترتب عليها آثارها ولا يتخلص الإنسان منها إن كانت حقا لله عز وجل فيستغفر الله عز وجل ويتوب، وإن كانت حقا للناس فعليه أن يستبيحهم وأن يطلب منهم أن يبيحوه وأن يجعلوه في حل مما نالهم به من الغيبة أو من الكلام الذي يسوءهم، وسواء كان قاله فيهم وهو واقع أو قاله فيهم وهو غير واقع، لأنه إن كان قاله فيهم وهو واقع فإنه يكون غيبة، وإن كان قاله فيهم وهو غير واقع يكون بهتانا وكذبا. وقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعلى هذا فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يحفظ لسانه من الكلام إلا في خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ففيه الترغيب بالكلام في الخير، والترهيب من الكلام في الشر، لأنه إذا لم يستعمله في الخير واستعمله في الشر فإن مغبة ذلك ومضارة ذلك تعود عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا من الأدلة الدالة على تأكد حق الجار، وأن حقه عظيم على جاره، وذلك أن الجيران للصلة وللارتباط وللتقارب الذي بينهم يحصل الخير ويحصل الشر، يحصل الخير ويحصل الشر بسبب هذا التقارب وبسبب هذا التجاور. ولهذا جاء الترغيب في إكرامه وتأكيد حقه والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر إليه. وهذا الحديث من أدلة إكرامه، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من شدة من تأكيد حقه وعظيم حقه، يعني ظن أنه سينزل عليه وحي بأن له نصيب من الميراث. من الإنسان إذا مات فإنه يكون من جملة الورثة. هذا يوضح، وإن لم يحصل التوريث وإن لم ينزل وحي به، إلا أن هذا يدل على تأكده، وعلى أن الذي وصف بهذا الوصف أنه في انتظار أو احتمال أن يورث به، يعني هذا يدل على أنه من آكد الحقوق ومن الأمور المتأكدة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا قد جاء في الحديث الصحيح، وهذا يتعلق في إكرام الجار والوصية به. وأما التحذير من إيذائه فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. فالحاصل أن على المسلم أن يحسن إلى جاره، وأن يكرم جاره، وأن يصل إليه خيره وأن يندفع عنه شره. يصل إليه منه الخير ويندفع عنه منه الشر، يصل إليه البر ويدفع عنه الضرر. البر يوصله إليه والضرر يدفعه عنه، فلا يؤذيه ولا يلحق به أي ضرر، بل يكون هو إياه في راحة وطمأنينة. كل واحد من الجيران قد أمن جاره وقد ارتاح مع جاره، فلا يكون بينهما خصام، ولا يكون بينهما شحناء، ولا يكون بينهما عداوة، وإنما التآلف والتقارب والإحسان من بعضهم لبعض. ثم إن الجيران يتفاوتون، فيهم جار يعني يكون قد يكون من الجيران من يكون قريبا في النسب، ويكون أيضا وهو مسلم، فله ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. وإذا كان ليس بقريب ولكنه مسلم فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا لم يكن مسلما ولا قريبا فله حق واحد وهو حق الجوار، فله حق واحد وهو حق الجوار، حتى ولو كان كافرا يحسن إليه بدعوته إلى الإسلام والحرص على هدايته ودفع الإيذاء عنه. وكذلك يكون بالإهداء إليه وإعطائه يعني والإحسان إليه وإتحافه يعني بما يحصل عنده من يعني من شيء يتحف به ويهدى إليه، عندما يكون هناك طعام يعني يعطيه منها ويحسن إليه. وهذا من أسباب دعوته إلى الإسلام، بالقدوة وبالمعاملة الطيبة، فيكون الإنسان يجمع بين الدعوة بالفعل والدعوة بالقول، الدعوة إلى الله بالفعل وبالقول، حيث يدعو من كان كافرا إلى الإسلام، وأيضا يرى الكافر منه المعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة التي يأمر بها الإسلام، ويكون ذلك من أسباب، قد يكون ذلك من أسباب إسلامه ودخوله في الإسلام. ثم إن الجيران أيضا يعني متعددون، ولكن يكون أولاهم وأولاهم بالإحسان والبر من يكون أقرب بابا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الجيران فلأيهما أهدي، قال إلى ما كان أقربهم بابا، من كان أقربهم بابا هو الذي يهدى إليه، وذلك أن من كان أقرب بابا يشاهد ويرى ما يدخل ويخرج من بيته، فإذا كان يعني قد يرى يعني شيئا فتتعلق نفسه به ويتطلع إليه، فكونه يحسن إليه ويصل إليه إحسانه يكون أولى من غيره، أولى من الأشخاص الذين أبوابهم متباعدة أو من الخلف ولا يعني يراهم إلا يعني بزيارتهم أو بالتلاقي معهم في مسجد، بخلاف الذي يكون جاره يعني بابه مجاور وقريب من بابه، فإنه يرى ما يدخل ويخرج إلى جاره، يدخل على جاره ويخرج منه، فيكون أولى من غيره بالبر والإحسان. وإن كان الكل إذا كان هناك مجال لأن يحسن إليهم يحسن إلى الجميع، ولكن حيث لا يتمكن الإنسان من إحسان الجميع وإنما يقدم ويؤخر، فالذي يقدم هو من كان أقرب بابا من غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الوافد على الإنسان له حق الضيافة وله حق الإكرام، والضيافة حدها 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، وهي من, من, من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، ومن وهي من الذي يفعلها من أهل الشيم وأهل المرؤات، لأن هذا حق، والإنسان قد يحتاج إلى غيره بأن يكون ضيفا عنده، فإذا استضافه وكان ضيفا عنده فإنه يحسن إليه ويكرمه، ويكون في أول يوم يعني يتحفه بمزيد يعني عناية وإظهار إكرامه، وما زاد على ذلك يعني يعطيه أو يطعمه مما يطعم، وما زاد على 3 أيام فإنه صدقة، ولا يبقى عنده ويثقل عليه، بل عليه أن إذا اضطر إلى ذلك أن يستأذنه وأن يطلب منه الإذن له بالبقاء زيادة على 3 أيام. وإذن فهذا حديث عظيم اشتمل على هذه الأمور 3 التي هي أولها يتعلق باللسان، والثاني والثالث يتعلقان بالأفعال. هذا قول للخير وامتناع عن الشر، والثاني والثالث إكرام للجيران والأضياف. ثم بعد ذلك الحديث 16، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا حديث من أقصر الأحاديث وأقلها لفظا وأقلها مبنا، ولكنه عظيم وواسع وجامع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه متكون من كلمتين: لا تغضب. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على الخير، وذلك لطلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وأن يعطيه وصية يأخذ بها، فكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ويأتون إليه ويسألونه الوصية، هذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى عنايتهم بمعرفة الأحاديث وتلقيهم عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويحتمل أن يكون هذا الرجل الذي سأل أنه متصف بصفة الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو متعلق به وما هو يعني متصف به، والنهي عن الغضب المقصود منه النهي عن الأسباب التي توصل إليه والآثار التي تترتب عليه. وأما نفس الغضب فإن الناس يتفاوتون، والله تعالى قد يطبع بعض الناس على أن يكون غضوبا وبعضهم على أن يكون حليما وأن يكون يعني لا يستفزه الكلام ولا يسرع إليه الغضب، وفيهم من يكون وصفه أنه يسرع إليه الغضب. والنهي عن الغضب إنما هو نهي عن الأسباب التي توصل إليه وعدم أخذ بها، وكذلك الآثار التي تترتب عليه، وهي كون الإنسان يعمل أعمالا بسبب الغضب يعني قبيحة، أو يقول أقوالا ويتفوه بكلام بسبب الغضب، فإنه مأمور بأن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. وإذا وجد الغضب فإنه مطلوب منه أن يكظم الغيظ وأن لا يأتي بما يترتب عليه من مد يده أو إطلاق لسانه في أمور تعود عليه وعلى غيره بالمضرة، تعود عليه وعلى غيره بالمضرة. ثم إن تكرار الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب دال على تأكيد هذه الوصية وعلى أهمية هذه الوصية، لأنه لما سأله وعاد عليه السؤال وكل ذلك يقول لا تغضب، فهذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية يدل على تأكدها وعلى أهميتها، وأن الإنسان يحرص على الابتعاد عن أسباب الغضب، وعندما يوجد الغضب يحرص على ألا يحصل منه في وقت الغضب ما لا تحمد عاقبته من أقوال قبيحة أو أفعال قبيحة، يبسط يده على غيره أو يمد على غيره بالضرب أو بالإتلاف لشيء من ماله أو غير ذلك، فإنه مطلوب منه أن يبتعد عن الأخذ بالأسباب المؤدية إليه، وكذلك يبتعد ويحذر الوقوع في الأمور التي تترتب عليه سواء كانت قولية أو فعلية. ثم إن مما هو مأمور به عند الغضب أن من الأسباب التي تخلص منه وتنهيه ويسلم الإنسان من التمادي فيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الغضب وعندما يغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من عمل الشيطان، وهو الذي يريد من الإنسان أن يغضب وأن يحصل نتيجة لهذا الغضب أضرار عليه في دينه ودنياه، يحصل عليه أضرار في دينه ودنياه، فهو يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا كان قائما أنه يجلس، وإذا كان جالسا أنه يضطجع، وذلك لأنه إذا كان قائما يكون أقدر وأنشط إلى أن يتصرف وإلى أن يفعل وإلى أن يقدم على أمور لا ينبغي الإقدام عليها، لأن القائم والواقف قد يقدم على ما لا يقدم عليه الجالس، وكذلك إذا كان جالسا وبقي معه الغضب فإنه يضطجع، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يمكن أن يخرج، يعني بدلا من كونه يعني يبقى إذا كان في بيته وكان مع أهله، فكونه يعني يحصل الغضب ووجد الغضب معه، فكونه يخرج من المنزل أو يعني يترك المقابلة التي حصل فيها الغضب وحصل فيها الكلام، وذلك يجعل الإنسان يخف عليه الغضب ويهدأ يعني الغضب، كما حصل من علي رضي الله عنه لما صار مع فاطمة رضي الله عنهما وحصل بينهما شيء، ثم إنه خرج وذهب إلى المسجد ونام فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه في بيته وسألها عنه، وقالت عنه أخبرته بالذي حصل يعني له، وأنه يعني غضب وأنه ذهب، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم وجده في المسجد وجاء إليه وقد انحسر رداؤه وصار التراب على جسده، فكان يحط عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فالإنسان يبتعد عن أسبابه، وإذا وجد يأخذ بالأسباب التي تخلص منه، يأخذ بالأسباب التي تخلص منه، ومنها هذه الأمور التي هي كونه إن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع، أو أنه يخرج وإذا كان أو يقوم من المجلس الذي فيه تلك الخصومة وفيه ذلك الغضب الذي قد حصل، حتى لا يحصل ما تحمد عاقبته. وكذلك أيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني كما عرفنا مع اختصاره ومع وجازته يدل على يعني هذه على على على هذا الأمر العظيم، وعلى أهمية يعني تلك الوصية، وأنها عظيمة لكونها وصفت بأنها وصية، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كررها، فكل ذلك يؤكد أهميتها ويدل على أهميتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.